أمر أبي سأل عني الدباء سبحان الله. عمر في عهد عمر كانت تصلى عشرون. لا لا أنا أريد أثر على أنها 11. محمد سلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وسلم الداري أن يصلي في الناس 11 ركعة. في 11 ركعة أن يقوم للناس في 11 ركعة. أحسن. يقول المؤلف رحمه الله إنها تفعل جماعة. ما هو الدليل على أنها تفعل جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا. فعلها عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرسول فلم يفعلها. فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فترك خشية من ذلك. إذا ليش تستدل بأثر عمر عندك أثر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم المهم الآن لو سألك سائل هل هناك دليل على أن التراويح تفعل جماعة فماذا تقول؟ تقول نعم عندي دليل وهو أن الرسول كم ليلة؟ ثلاثة يعني. ثم تخلف وقال خشيت. أحسن. ومتى أقيمت بعده؟ أي متى جمع الناس على إمام واحد بعده؟ في وقت عمر رضي الله عنه. أحسن. إذن اجتمع فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحسن. طيب هل هناك دليل على خاف على قضاء الراتبة؟ حديث من يصلى خفاس وراتبة الظهر بعد الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وغيره في العصر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر لأنه شغل عنه. في دليل آخر؟ أحسن. يعني حديث بقت هذا وكذلك رواه أبو هريرة نحوه. نعم. طيب طيب يقول المؤلف إن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار هل هذا على إطلاقه؟ لا في تفصيل. في تفصيل صلاة نوعان إما مطلقة مقيدة. نعم. إذا كانت مقيدة في النهار مثل تحية المسجد فهي أفضل من صلاة الليل. يعني إذا صلاة مطلق ومقيد فالمقيد في وقته أفضل من المطلق. أفضل من المطلق. إذا صلاة الليل في حال الإطلاق. نعم. يعني الإنسان مثلا فأرض يقول صلي يقول صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. طيب هل لك دليل في هذا؟ نعم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أحسن. طيب نقرأ الآن انتهى المناقشة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسمى صلاة الضحى. تسمى صلاة الضحى. صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته. ولك أن تقول إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه كما تقول صلاة الظهر نسبة للوقت والوقت سبب. هكذا أيضا صلاة الضحى نسبة للوقت والوقت سبب. وقول المؤلف تسمى من المعلوم أن السنة ما أمر به لا على وجه الإجزاء وأن حكم السنة أن يتابع فاعلها ولو عاقب تاركها. فأفادنا المؤلف أنها سنة وليست بواجب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات الخمس حين سأله الرجل هل علي غيرها قال لا إلا أن تصدق. ودليل آخر حديث معاذ بن جبل

ثماني عشرة والثاني ثمانية عشرة تبنى على الفتح. هنا أكثرها ثمان، وش الأصح فيها؟ أكثرها ثمان ولا ثمان؟ ثمان بالكسر، على أنها معرب إعراب المنقوص. نعم. إيش؟ لا يصلي من الضحى ما وقت. نعم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تنظر في الصغار أخرجه مسلم. نعم. بالنسبة للقول يقول أن صلاة الضحى ومن كان الوضوء من الليل أترك أو نعم، هذا كيف يكون القول مع أن عائشة تقول أن رسول الله كان يتفاسد الشيء أو كيف يكون هذا القول مع قول عائشة؟ لا يقول الذي له صلاة من الليل لا لا لا يصليها. أما كيدة فاته شيء من الليل كان يقضي بالنهار 12 ركعة. نعم. بس هو الذي صلى ثمانة. صلى ثمانة في عام الفتح. هذا عام يا سلم كيدة. ولهذا بعض العلماء يقول سن ثمان هذه سنة الفتح. وأنه ينبغي للإمام إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمانية ركعة. لا الله أعلم. شيخ حديث رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تلمغ الحصان. هذا أفضل وقت لأداء الضحى؟ إينا آخر وقتها أفضل من أولي. آخر وقتها؟ أفضل من أولي. طيب بيجي إن الشهر هسكر علينا يا ناس سوف شيء خلصنا في جماعة. نعم خلصنا في جماعة. نعم بعض الأيام يرى أن يوم الجمعة ما فيها، وهذا أيضا تأتينا إن شاء الله. نعم. إيش؟ غير السنة الراتبة لا تدخل لا. قبل المغرب. هنا. هذه قال حراسة تأخذنا سنة يعني لأن السنة الرواتب تابعة للصلاة. أما السنة من غير الرواتب إذا غير تابع للصلاة فهذا الوتر سنة راتبة. هم يتركها في أي صلاة النوافل المفروض. لا ما هو لازم. نعم يا رحمن. صلى الله عليك. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الراتب إلى الظهر بعد العصر، هل يدل هذا على جواز القضاء بعد العصر؟ يعني إذا فات. تبي تجي إن شاء الله في وقت النهي في آخر الباب. حديث ابن هريرة المتفق عليه قال أوصاني خليل أن أوتر قبل أن أنام ثم قال ركعتي الضحى، ألا يدل هذا على أنه يعني إذا أوتر قبل أن ينام فإنه لا يقوم من الليل، فما يدل على أنه إذا قام يعني لأنه ما قام من الليل فيأكل يعني يقول. أي هذا استدل به من قال بها على أن من يقوم الليل لا يقصر الضحى. نعم لكن أنا ذكرت لكم أننا نرجعها من جهة الصدقة. لا لأن ابن عمر شهد ما رأى، ابن عمر شهد ما رأى وهذا زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ أربع فروض كل اليوم يعني أنا ما أعرف إيه شغل أنت ما أنا معنا نعم مسافر نعم شوف صلى الله عليه في صلاة الليل ذكرنا أن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس. أقول كيف يتأتى هذا صلى الله عليه مع أنه كان المغرب يبدأ الليل يبدأ من الغروب من غروب الشمس لأن الإنسان الآن في وقتنا هذا إذا قلنا مثلا أن الليل مثلا الساعة 11:22 وصلاة العشاء مثلا يفرغ منها الساعة 8:30 تقريبا كيف ينام النصف ويقوم السدس ويقوم السدس الآن الآن الليلة هذه نصف الليلة سيكون الساعة 11:22 طيب نعم هذا زين الآن من 11:22 يبدأ نصف الليل يبدأ نصف الثاني ايه النصف الثاني ايه خذ من 11:22 ثلث الليل لكن احنا كلامنا عن داود عليه الصلاة والسلام انه كان ينام نصف الليل نعم مع انه الآن احنا قلنا ان الغروب ان الليل يبدأ من المغرب نعم طيب كيف ينام نصف الليل يعني بس كنا ما صار العشاء عن العشاء والمغرب إذا قلنا إنه هي ما العشاء والمغرب نقول ما داود عليه الصلاة والسلام ما نعرف أن العشاء عندهم هو وقت العشاء في هذه الملة أو في هذه الشريعة أو يختلف فإن كان لا يختلف فيقال إنه ينام بعد العشاء إلى أن ينتصف الليل العشاء الآن كم كيف ثمانية من ثمانية إلى خمسة بعد 10:22 ينام ما صار ينام إيه يعني قصدنا ينام نصف الليل يعني إلى نصف الليل يعني يحمل على أنه إلى نصف الليل يعني هذا إذا قلنا أنه مثل من شريعته مثل يعني صلاة المغرب والعشاء تستوعب هذا مع أنه في احتمال صلاة المغرب إن صلاة العشاء عندهم مع صلاة المغرب يكون على وقت متصل. لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حي شمال فهو في السحر يعني إلا نائما هذا يدل على أنه كان يفعل كما يفعل داود عليه الصلاة والسلام. إيه ما ينام قليلا ثم يقوم. يعني يكون معنا إلى نصف الليل. نعم. جزاك الله خير. إذا نوى الشخص أن يقوم من الليل وخشي أن لا يقوم فأوتر. ثم وفقه الله سبحانه وتعالى للاستيقاظ فهل يكتفي بهذا الوتر الذي أوتره قبل أن ينام أم يوتر مرة ثانية أم كيف لا يوتر مرة ثانية يكتفي بالأول ويصلي ركعتين ركعتين إلى الفجر جزاك الله خير إذا نوى الشخص أن يقوم من الليل وخشي أن لا يقوم فأوتر ثم وفقه الله سبحانه وتعالى للاستيقاظ فهل يكتفي بهذا الوتر الذي أوتره قبل أن ينام أم يوتر مرة ثانية أم كيف لا يوتر مرة ثانية يكتفي بالأول ويصلي ركعتين ركعتين إلى الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتكون صلاة الضحى تقصد ركعتان وأكثرها ثمان وأصوام الخروج وقت ما إلى قبل الزواج وسجود التلاوة الصلاة ويسن القارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان ويصبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد ويقرأ الإمام قراءة سيف في صلاة سر وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها ويستحب سجود الشكر عند سجود النعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من صلاة التطوع صلاة الضحى وإضافة الصلاة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته طيب